تسكت وتكظم الغيظ، لان انت مأجور في كل الاحوال، ولعل وعسى سكوتك دوت يمكن يخلي الناس ديت تراجع نفسها فتلتزم او تؤمن ان ما كانتش مؤمنه، ويكون ده في ميزان حسناتك. يعني ان انت المطلوب منك ان انت تاخذ العفو وان انت تحاول بقدر الامكان ان انت تعفو عن الناس وتسامحهم وتغفر لهم وتصفح عنهم، لان هي دي اخلاق المؤمنين وهي دي اللي علمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا في الدنيا ربنا سبحانه وتعالى صور لنا المشهد دوت، ونقلنا مرة أخرى على مشهد من مشاهد الآخرة. قال جل وعلا: إن الذين أجرموا، خد بالك اللي أجرموا في الدنيا دولت ربنا سماهم في الآخرة كفار، مع أنه في الدنيا كان مجرم، في الآخرة بقى كافر، لأن خلاص هو في الآخرة ما ينفعش يتوب لأنه خلاص بقى في يوم القيامة. قال: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. أول ما يشوف واحد يكون يقعد يتريق عليك، فاهم ازاي؟ راح يصلي يقول لك خدنا تحت جناحك، واحده لابسه حجاب يقول لها اهلا يا مش عارف ايه، تريقها او خلاص هو مش عارف يكون زيك فعمال يتريق عليك، فانت ما تهتمش ولا تبالي ولا تلتفت. الوقت اللي هتضيعه في ان انت تدافع عن نفسك اذكر ربنا، استغفر ربنا، سبح بحمد الله، شوف ربنا بيقول ايه: ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. دي أجمل وصفة قرآنية، لما تلاقي الناس عمالة بتتريق عليك، بتسخر منك، بيقولوا عنك كلام مش حقيقي، بيطلعوا عليك إشاعات، صحفي استلمك وعمال يسب فيك، ما تشغلش بالك، اوعى ترد على حد، اوعى تشغل نفسك بان انت تبرأ نفسك. بتبرأ نفسك من ايه؟ هو انت متهم اصلا؟ انت راجل بتعبد ربنا وبتبلغ دعوة ربنا. شوف ربنا بيقول ايه للنبي عليه السلام: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. مش بيقولوا عليك كلام وحش؟ مش بيقولوا عليك أن أنت ساحر وكاهن وشاعر ووا؟ متشغلش نفسك. طب الوصف يا رب، العلاج؟ قال له: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اللي هو الموت. ثلاث وصفاتهم: فسبح بحمد ربك، قول سبحان الله وبحمدي. طب ليه فسبح بحمد ربك؟ ربما يكون الناس دي متسلطة علي أنا شخصيا، ما بتكلمش عن يعني أن الآيات موجهة للنبي عليه السلام، ممكن تكون موجهة لكل مؤمن، وهي أصلا موجهة لكل مؤمن، والنبي صلى الله عليه وسلم حينما يوجه إليه بعض الكلمات في القرآن، يعني مثلا أقم الصلاة، المقصود بها مش النبي بس، المقصود بها النبي وكل أمة النبي عليه السلام. أقصد أن كل مؤمن لما يكون مضايقك حد بيقول عنه حاجة، سبح بحمد ربك، قول سبحان الله وبحمد. ليه؟ لأن من قال سبحان الله وبحمد 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. طب إيه فايدة مغفرة الذنوب؟ مش عارف، ما هو ممكن الإنسان ده يكون مسلط عليك بذنوبك، وممكن يكون مسلط عليا بذنوبي، فلما أسبح بحمد ربي تتغفر ذنوبي، يترفع عني هذا البلاء. يبقى فسبح بحمد ربك. قال طب بعدها: وكن من الساجدين. ليه؟ قال لك لأن ربنا قال في آية تانية: واسجد واقترب. فلما تقرب تبقى في حمى الله سبحانه وتعالى، وفي النهاية اوعى تسيب بقى العبادة، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. شوف هنا ربنا بيقول ايه: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، يفضلوا يتريقوا عليه، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. يروح بقى لزوجته يقول لها: ده أنا شفت النهارده بقى حتة واحد مش عارف عامل إزاي، ده شفت واحدة النهارده لابسة حجاب مش، ويقعد يتريق ويعملها إيه؟ يعني مجال حديث كده للسهرة. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون متطرفون إرهابيون. فسبحان الله، فشوف قال لك إيه؟ قال لك: وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم شوف بقى على طول في ساعتها تنقلب الآيات من مشهد الدنيا إلى مشهد الآخرة. فاليوم يوم القيامة: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ يا ترى خدوا جزاءهم؟ أيوه خدوا جزاءهم يا ربي بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان من ضمن المشاهد العجيبة جدا اللي فعلا بتؤثر في قلب الإنسان، إن أنت ممكن يكون ليك صديق في الدنيا، صديقك ده عمال ياخد بإيدك للنار، نفسه إن أنت تترك الصلاة وتبعد عن الالتزام وعن التدين وعن قراءة القرآن وتعيش معاه بقى حياة اللهو والمجون والعبث ووا، وبعدين يقول لك: يا عم أنت مصدق إن في آخرة؟ في ناس تقول لك كده: يا عم انت مصدق في اخره؟ لو في اخره يبقى رب غفور رحيم، ولو ما فيش اخره انت بتتعب نفسك ليه؟ وهكذا، وعايز يثبتك باي طريقه ويبعدك عن العباده. فلو سمعت كلامه